لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، هذه الحلقة بعنوان التشويق إلى زيارة البيت العتيق. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقول وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله ضر ركائب سارت بهم، تطوي الخفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب المتيب منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أخواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. والحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل، انظروا إلى من يفد على الأمراء والملوك كيف يكرمونهم وهم بشر من البشر، فكيف بالبشر وهو ينزل ضيفا على رب البشر وخالق الخلق أكرم الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والوفد الذي يفد على الملوك يكرم بعد وصوله، ولكن الحجاج والمعتمرون وهم في الطريق يكرمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، يعني يكتب للحاج حسنة كلما رفع البعير قدما ووضع يدا إلا كتب له بها حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة. قال علي بن الموفق: حججت 60 سنة فجلست في الحج أتفكر في كثرة تردادي، هل يقبل حجي؟ فنمت فرأيت في المنام من يقول لي: وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ كذلك سفيان بن عيينة إمام الحرم في عهد تابع التابعين، عهد الإمام مالك والسفيانين، حج 70 حجة وكل مرة يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا المكان، واستحف المرة الأخيرة فمات في تلك السنة. فنقول التوفيق لزيارة هذه الأماكن المقدسة ولحج بيت الله الحرام، ليس كل أحد يوفق لذلك. الصيغة التي فرض الله عز وجل بها الحج على الناس من أبلغ الصيغ وأشد الصيغ في بيان الوجوب. فالله جل إذا أوجب شيئا يقول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، حرمت عليكم الميتة والدم. ولكن انظروا إلى وجوب الحج، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبدأ الذي أوجب عليهم هو الله عز وجل، وسبق ذلك لام الاستحقاق، فقال ولله على الناس، يعني يجب على الناس لله عز وجل حج البيت، يجب عليهم حج بيت الله الحرام. من استطاع إليه سبيلا، ثم يعني قال ومن كفر، يعني من ترك يعني هذه الفريضة. ولذلك يعني ورد عن بعض السلف، يعني عن علي بن أبي طالب مثلا أنه قال من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. إن الله عز وجل قال ومن كفر، يعني تمكن من الحج ولم يحج. كذلك يعني ورد عن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن آمر رجالا فأبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني البلاد، فينظرون من كانت له جدة يعني استطاع الحج ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالله عز وجل يقول ومن كفر، يعني بترك هذه الفريضة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على المستطيع من عباده، ما قال فإن الله غني عنه، بل عم فقال فإن الله غني عن العالم، عنه وعن غيره، فالكل يحتاج إلى الله عز وجل. والله عز وجل يعني إذا أمرنا بأمر لا يأمرنا أنه يحتاج إلى هذا الأمر، فلا يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. فلو أن العباد جميعا أتقياء بررة على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، ولو أنهم جميعا كفار يعني فجرة على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد ولكن ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. كذلك الله عز وجل طهر يعني هذا البيت وأمر بتطهيره، وقال وطهر بيتي للطائفين، وقال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقدم بذلك قبل أن يبين فرضية الحج على العباد ووجوب الحج على المستطيع من العباد. الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، قال وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يدل على وجوب الحج. وإن كان الراجح أن الآية التي أوجبت الحج هي الآية السابقة ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، لأن هذا يترتب عليه حكم هل الحج الوجوب على الفور أو على التراخي، كما سنبين يعني في لقاء يعني مستقل. ولكن بعض العلماء استدل بقوله وأتم الحج والعمرة لله أيضا على وجوب الحج وعلى وجوب اهتمام الحج والعمرة لمن تلبس بالنسك، وأيضا يدل على وجوب العمرة، فمن قال بوجوب العمرة استدل بهذه الآية. وأختم بهذه الأبيات في التشويق للحج لحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أصروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم ولذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. فنسأل الله تعالى يعني ألا يحرمنا من حج بيته الحرام، وأن يوفق يعني من يوفق الحج هذا العام لحج مبرور، وأن يشفعهم في إخوانهم المسلمين في كل مكان، وألا يحرمنا من التردد لهذه الأماكن المقدسة للحج والعمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.